جميع أنيته تصنعها من نحاس وتصنع له شباكة صنعت الشبكة من نحاس في شبكة اهي بردك من نحاس تتحط جواه ويتحط الذبيحة عليها بحيث ان النار تحيط بالذبيحة من فوق ومن تحت ومن كل ناحية وتصنع على الشبكة 4 حلقات نحاس على 4 أطرافه وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل وتكون الشبكة إلى نصف المذبح وتصنع عصوين للمذبح عصوين من خشب الصمد وتغشيهما بنحاس وتدخل عصواه في الحلقات فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل مجوفا تصنعه من ألواح كما أظهر لك في الجبل هكذا يصنعون فيدخلوا الشبكة دي جوه التجويف ده هو ده الخشب الصمت ويغلفه بالإيه بالنحاس نرجع تاني للمنظر الأولاني منظر المذبح الكامل يبقى الشبكة في نصه وليه 4 قرون اشمعنى النحاس هتلاحظوا ملاحظة لطيفة ان كل ما بداخل الخيمة مصنوع من ذهب او فضة كل ما خارج الخيمة مصنوع من النحاس الذهب تملي يرمز الى اللاهوت والنحاس يرمز الى الناسوت عشان كده كل حاجة تشير الى مجد المسيح تبقى مصنوعة من ذهب وموجودة جوه الخيمة كل حاجة تشير الى ناسوت المسيح وآلامه وتعبه تبقى بره النحاس ده هو اللي هو النحاس الاحمر البرونز درجة انصهاره 1580 درجة مئوية درجة الانصهار بتاعته يعني النحاس ده يتحمل درجة حرارة شديدة جدا جدا واللطيف ان بعد شوية لما نيجي نعرف جابوا النحاس ده منين في حكاية كده في سفر العدد اصحاح 16 كان في 2 اسمهم قورح وداتان واحد تاني اسمه ايه ابيرام دول قالوا اشمعنى هارون يعني اللي هو يبقى ايه الكاهن احنا كلنا ايه كهنة وراحوا جابوا مجامرهم معمولة من نحاس وقالوا احنا نقدم بخور لربنا فربنا قال لموسى طلع الناس دول لوحديهم اللي تذمروا عليا وتمردوا طلعهم لوحديهم بالمجامر بتاعتهم والباقي كل الناس تعتزل عنهم وراح ربنا منزل نار نزل نار كالت قورح وديثان وابيرام وكل عيلتهم وحرقت كل اللي ليهم وما تبقاش حاجة غير مجامر الايه النحاس راح اخذها موسى وصنع بيها الايه المذبح يعني شوفوا مجامر النحاس كل اتحرق الا المجامر ما ايه ما انصهرتش بالنار اللي نازلة من عند مين ربنا فالنحاس ده رمز للصلابة او انه يتحمل عشان كده يوحنا الرائي في اصحاح 1 لما شاف المسيح شاف رجليه ايه مثل النحاس المحميتان فين في النار النحاس استحمل نار غضب ربنا اللي اتكبت على قورح وداثان وابيرام النحاس هو اللي استحمل عشان كده النحاس ده يرمز الى ناسوت المسيح ناسوت السيد المسيح اللي اتحمل نار الغضب الايه الالهي جاز في المعصرة لدرجة انه صرخ من شدة النار الهي الهي لماذا تركتني النحاس لدرجة انصهاره 1580 درجة مئوية هو اللي يستحمل عشان كده تملي النحاس يشير للاحتمال للجهاد للتعب انما الذهب يشير الى المجد فكان النحاس وقواعد الأعمدة الخارجية مصنوعة من إيه؟ من نحاس. فكان في مذبحين موجودين في خيمة الاجتماع. مذبح في الدار الخارجية في الفناء اللي بره اللي هو مذبح النحاس. وده أكبر قطعة. أكبر قطعة في الخيمة كلها. في مذبح تاني مذبح للبخور موجود جوه القدس والمذبح بتاع البخور ده مصنوع من ذهب. نشوف مكان المذبح الخارجي فين ادي منظر بقى للخيمة ككل. ادي المسكن وجواه القدس وقدس الاقداس وعليه الاغطية، وادي باب الخيمة بالمنظر بتاعه. وبعدين في حاجة اسمها الدار الخارجية، ادي السور بتاعها وهنشوف تفاصيله دلوقتي، وليها باب. لكن مذبح النحاس موجود بره. اول ما اي واحد يخش من الباب اول حاجة يتخبط فيها مذبح الايه؟ النحاس، قبل المرحضة وقبل ما يخش جوه. كان ضخم جدا زي ما انتم شايفين، وكانت النار ما بتطفيش من عليه، وزي ما هنعرف بعد شوية ان النار اللي اتولعت فيه مولعهاش انسان، لكن النار دي نزلت منين؟ من السماء، ربنا هو اللي بعتها من السماء. وظلت النار دي مشتعلة على طول، ظلت النار مشتعلة على طول. حتى في الارتحال كانوا بياخدوا في المجامر بتاعتهم النار المنورة دي ويمشوا بيها. فكان المذبح ده اكبر قطعة تقدم عليه الذبائح ليل ونهار، والنار تحيط بالذبيحة من كل ناحية. فكان المذبح ده رمز لفداء مين؟ المسيح. كأن كده عايز يقول محدش يقدر يخش قبل ما يعدي على الايه؟ ما تقدرش حتى تخش تختسل على المرحلة. المرحلة يعني كان مفروض الواحد يقول الحاجة اللوجيكال ان المرحلة دي تبقى فين؟ الاول يتنظفوا الاول وبعدين يخشوا يقدموا ايه؟ ذبيحة. لا ما ينفعش، ما تقدرش تتنظف قبل ما تقدم عنك الايه؟ الذبيحة. ما نقدرش نتطهر بدون ذبيحة مين؟ المسيح. عشان كده كان اول حاجة في الخيمة هي المذبح، النار ما تنطفيش من عليها، ما تنطفيش، تتحط الذبيحة جواها في النص وتولع فيها كلها من حواليها. بس المفروض واحد صاحي يقول ده احنا قرينا في سفر الخروج اصحاح 20 ان ربنا قال له لما تبنيني مذبح تبنيه من ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ تبني مذبح تبنيه من ايه؟ من تراب. ما تصنعليش مذبح ايه؟ منحوت، وما ترفعش عليه ازميلك، وما تعملوش درج. فاكرين الكلام ده؟ طب هنا ربنا رجع في كلامه؟ لا، المذبح ده كان جواه تراب، عشان كده قال له تصنعوا مذبح ايه؟ مجوف، وفي شبكة، والشبكة دي تحتيها التراب، رماد. واحنا اتكلمنا عن التراب ده كتير. ليه ربنا كان بيقول للتراب تقدم لي عليه الذبيحة؟ لان التراب ده رمز للايه؟ الانسان. عايز الذبيحة منك انت، مش عايز من حاجة تاني. فعشان كده كان التراب يتحط في التجويف بتاعه ويتولع عليه النار ويتحط عليه الذبيحة. عشان كده كان في مذبحين، المذبح الاولاني صحيح النار متولعة فيه، لكن المذبح ده كان بيطفي نار غضب الله، كان هو الوحيد اللي يستحمل نار الغضب. عشان كده كان بتقدم عليه الذبائح، لان الذبائح دي نتيجة خطايا الايه؟ الانسان، الانسان المستحق الغضب الالهي. فكان غضب، نار غضب ربنا تتطفى على المذبح ده. وبعدين جوه تاني مذبح من ذهب بتاع البخور تتشعلل عليه نار الخدمة الكهنوتية والشفاعة. لما نيجي المذبح البخور نتكلم عن شفاعة المسيح عنا، لكن المذبح اللي براني ده رمز لفداء المسيح. عشان كده عرضه كبير، 5 أذرع، معناه ان ربنا يقبل الكل اليه. التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض. العرض بتاعه كبير، يضم الكل، كل يجي يتمتع بخلاصه. والطول، البعد بتاعه كبير، عشان يقول مهما كنت يا خاطي بعيد انا اجيبك واطولك. وقائم على 3 أذرع، ارتفاعه 3، ورقم 3 يرمز للايه؟ للقيامة. اتكلمنا كتير على ان رقم 3 يرمز للقيامة، فهنا ذبيحة الصلب والايه؟ والقيامة. لان بعد ما بيقدم ذبيحة الخطية عنه هنا وتتحرق، يبقى للانسان ليه قيام امام الله، ليه قبول، ليه توبة، ليه غفران، ليه وجود، مش هيموت، لان في واحد مات ايه؟ بداله. لكن المذبح ده كان ليه 4 قرون. يقول منه تكون قرونه، من المذبح نفسه تكون قرونه حتة واحدة. كانت القرون دي ليها فايدتين حلوين قوي. بتصلح مزمور الغروب اللي هو اعترفه للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، في اخر المزمور كده تقولوا ايه؟ اربطوا الذبيحة بقرون الايه؟ المذبح. كانوا في الاول يربطوا الذبيحة في القرن، يجيب الخروف يربطه في قرن المذبح، وبعد ما يذبح الذبيحة ياخد من الدم ويمس قرون المذبح الاربعة. فالقرون دي تستمد قوتها من انها والمذبح واحد، مش متعشقة فيه ولا متغرية فيه ولا متمصمرة فيه، لكن هي وهو واحد. وتستمد قوتها من الدم الممسوح على القرون. عشان كده لما تروحوا تقروا سفر الملوك الاصحاح الملوك الاول اصحاح الاواحد، لقوا ان في واحد كده اول ما ملك سليمان حب يطير شوية رقاب كده، فراح واحد اسمه أدونية وعمل ايه؟ وتمسك بقرون الايه؟ مذبح. مسك في قرون المذبح وعمل نفسه كذبيحة، فسليمان عفى عنه. كان الواحد لما يغلط غصب عنه وعايز يقدم شفاعة يجري ويمسك فين؟ في قرون المذبح. لو وصل لقرون المذبح ومسك فيها ينجو. إلا في واحد تاني اسمه يؤاب في ملوك الأول برضك إصحاح 2، حب يعمل نفس اللعبة بس كان مفتري قوي. فراح سليمان قال الرجل ده أذنب، روح هاتوه من عنده قرون المذبح وابطشوا إيه بيه. فقرون المذبح ده كان يتمسك بيه كل إنسان محتاج للخلاص، عايز ينجو من الموت. كان يستمد قوة للحياة من قرون المذبح. عشان كده تقروا كتير في المزامير وفي التسبحة، زي مثلا حنة أم صموئيل لما ربنا ادها صموئيل رتلت ترتيلة حلوة وقالت ارتفع قرني بالرب، ارتفع قرني بالرب. خدت قوة من مين؟ من ربنا. وزكريا الكاهن لما اتولد يوحنا وابتدى يتكلم زكريا بنبوات عن المسيح، والمبارك الله ابو ربنا الذي استقدنا من العلاء اقام لنا قرن خلاص. وفي داود النبي يردد كتير ان ربنا قرن خلاصي. كان الانسان يجي يمسك في قرون المذبح دي ياخد قوة جبارة، ياخد قوة جبارة، ياخد نجاة، ياخد قيامة، ياخد حياة. لان القرن ده مرتبط بفدائنا بالدم اللي مرشوش عليه. عشان كده حلو الإنسان يتمسك بهذا الذي قدم من أجله. وجميل جدا الإنسان يجي ويتربط في القرن ده هو ويقول للربنا أنا اللي مستحق أن أنا أبقى إيه؟ ذبيحة. اربطوا الذبيحة بقرون الإيه؟ مذبح. من أجلك نمات كل النهار وسبنا كغنم للذبح. كان المذبح ده تقدم عليه الذبائح باستمرار كفارة. وقلنا كلمة كفارة من كلمة كفر، يغطي. كانت الذبائح دي كلها تكرار ممل جدا، صبح وبالليل تذبح الذبيحة وتتحرق، تذبح الذبيحة وتتحرق، ذبائح كتيرة. أصل الذبيحة بعد ما بتذبح بتموت، ما بتقدرش إيه تقوم مرة تانية، فبنحتاج لذبيحة تانية إيه بدلها. لحد ما جه المسيح اللي اتذبح مرة واحدة، ما كانش في حاجة لتكرار لذبحه، لأنه بعد ما اتذبح ومات حصل له إيه؟ قام. لكن الذبائح التانية كانت تتذبح تموت لكن ما إيه؟ ما تقومش. لكن ذبيحة المسيح مستمرة لأنه بعد ما مات قام. عشان كده اللفظ الحلو اللي اداه يوحنا المعمدان للمسيح، إن كانت الذبائح دي تسمى كفارة، يعني كفر يعني تغطي، يدوبك تستر لكن البلوى لسه تحت موجودة. الذبائح دي كانت بتعمل ايه؟ بتستر على البلاوي لكن ما بتعملش فيه حاجة، يدوبك بتغطي عليها. زي عندنا وساخة ما بنقدرش نتخلص منها، بنغطي عليها بحاجة. لكن لما جاء المسيح صرخة يوحنا المعمدان ايه؟ هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، مش يغطي خطية العالم، لا، ذبيحة المسيح يرفع خطية العالم. عشان كده الترجمة الإنجليزية بتاعتها take away، ياخدها ايه؟ بعيد، مش يغطي عليها ويسيبها زي ما هي من التنة. الذبائح في العهد القديم كانت بتعمل كده، لكن المسيح ياخدها ويرميها بعيد، يحملها بعيد خالص، يرفع خطية العالم. عشان كده المذبح ده كان أخطر حاجة، كان أخطر حاجة في الخيمة كلها. ونستعجب ليه ربنا لما جه يوصف الخيمة ما وصفهاش بترتيب، ابتدى من جوه الأول بعدين طلع بره وبعدين رجع دخل جوه تاني، شغلانة. أصل ربنا ليه فكر معين عايز يوصله. ابتدى يوصف نفسه للإنسان في الأول لما ابتدى يتكلم عن تابوت العهد، وبعدين قال له بس عشان تقدر توصل ما تقدرش تقرب إلا بالطريقة اللي أنا هقولها لك. طب تقرب إزاي؟ بالمرحبة؟ لا، أول حاجة إيه؟ المذبح الإيه؟ النحاسي، الفداء اللي أنا صنعته من أجلك، وإنت ما عليك إلا إنك تمسك في قرون المذبح، تمسك بهذا الدم وبهذا الفداء اللي أنا قدمته من أجلك. عشان كده اللطيف بقى في شخص السيد المسيح إنه بالنسبة للمذبح ده كان هو ثلاث حاجات: المسيح كان مذبح، وكان الذبيحة، وكان في نفس الوقت الكاهن اللي ذبح الإيه؟ الذبيحة. عشان كده يقول يصير الله الكل في الإيه؟ في الكل. كان المذبح، وكان الذبيحة، وكان الذابح للذبيحة. لما تفتكروا حديث كده دار بين السيد المسيح وبين اليهود لما كان بيبكتهم على نفاقهم، قال لهم أيهما أعظم، المذبح أم القربان الذي فوق الإيه؟ المذبح. اليهود كانوا بيقولوا إيه؟ أنهي الأعظم، المذبح ولا القربان؟ كانوا بيقولوا إيه؟ ها؟ لا مش معقول. اليهود كانوا بيقولوا القربان، يقول من حلف بالقربان فقد التزم، إنما اللي يحلف بالمذبح ولا حاجة، ممكن يكسر إيه؟ حلفانه. قال لهم يا مراؤون أيهما أعظم، القربان الذي على المذبح أم المذبح الذي يقدس القربان؟ والقربان ده ينفع من غير ما يتحط على المذبح. عشان كده كان المذبح ده رمز للمسيح اللي كل اللي يتحط عليه يتقدس، يتقدس. الأربع حاجات، الأربع أعمدة: حكمة وبر وقداسة وإيه؟ وفداء. يتقدس كل اللي يتحط على المسيح. عشان كده ما كانش حد يقدر يستحمل نار الغضب الإلهي غير النحاس، ومحدش كان يقدر يستحمل نار غضب ربنا غير مين؟ المسيح. حد فينا اتحط كده ما كانش ليه قيامة أبدا. محدش كان يقدر يستحمل نار الغضب غير النحاس، غير شخص المسيح. عشان كده المسيح صار مذبح من أجلنا، وبقت تقدم عليه الذبائح لأنه هو الذي يقدس. في قصة لطيفة بتوري ازاي ان الانسان ممكن لما يعيش للمسيح نفس الانسان يبقى مذبح. كان ايام الشيوعية في رومانيا اعتقلوا بعض الاباء الكهنة والشمامسة والاساقفة في اول بداية الثورة الشيوعية، ودخلوهم المعسكرات بتاعة الاعتقال والعذاب والحاجات دي كلها، ويعني وروهم الويل، ضربوهم وعذبوهم تعذيب جامد جدا. وبعدين حبوا في ليلة عيد الميلاد الناس المسجونين ان هم يصلوا قداس في الكنيسة الرومانية، ما تبنيش مذبح الا على رفات شهيد، يعني ياخدوا جزء من الشهداء ويبنوا عليه المذبح. والطقس ده مازال بردك موجود عندنا في كنايسنا، المنظر اللي شفناه في سفر الرؤيا، نفوس الذين قتلوا تحت الايه؟ المذبح. فطقس الكنيسة بتاعتهم ما يبنيش مذبح الا على رفات الشهداء. فهم اتفقوا ان كل واحد منهم يتبرع بالخبزة اللي كانوا بيدوها لهم كأكل، يعملوها كجسد، وناس هربت لهم الخمرة، وتبقى ان هم يعملوا مذبح. طب يجيبوا رفات شهداء منين؟ فقام الواحد من الأساقفة كان مريض من شدة الألم والعذاب قال لهم ما احنا كلنا شهداء. قدسوا على صدري فنام وصلوا القداس على صدر الأسقف. صلوا القداس على صدر الأسقف فصار الأسقف ده ايه؟ مذبح. صار الأسقف ده مذبح، مش بس ذبيحة، مش بس ذبيحة، لكن صار ايضا ايه؟ مذبح. قدسوا عليه. عشان كده المذبح ده كان اكبر حاجة واول حاجة واهم حاجة في خيمة الاجتماع الانسان يقدر يشوفها. قبل ما يخش على المرحبة كان لازم الاول يفوت على المذبح، وكانت الذبائح لا تنقطع من على المذبح ليل ونهار، ليل ونهار. وبعدين يبتدي الكتاب يوصف لنا الدار الخارجية اللي هي دي، مبنية على 60 عمود، مبنية على 60 عمود، وتركيبة العمود خشب صمت ومغشى ايضا، والقاعدة من ايه؟ من نحاس. قلنا ان النحاس ده يشير للجهاد والاحتمال، كان عايز يقول لك كده ان انت مالكش قيامة وجهاد الا من خلال جهاد مين؟ المسيح. النحاس بتاعك يبقى لازم من نحاس المسيح، جهادك وصليبك واحتمالك من احتمال وصليب وجهاد المسيح. وبعدين من 60 عمود ونشوف الوصلات بتاعتها والترتيب بتاعها، وادي الباب الخارجي قايم على 4 عمدان، وادي منظر برضك ليه الباب الخارجي. السور كله معمول من كتان ابيض، والباب الخارجي معمول من 4 ألوان الرئيسية اللي احنا بنتكلم عنهم. وادي منظر الباب، وادي منظر الخرفان من بره والناس جايبة الذبايح بتاعتها، وادي منظر المذبح النحاسي والكهنة بيقطعوا الذبيحة وبيقدموها. هنلاحظ ان الخيمة كان ليها 3 مداخل، باب الدار الخارجية، باب الخيمة، وبعدين الايه؟ الحجاب اللي بين قدس وقدس الايه؟ بس 3 مداخل يرمزوا لايه؟ ده اللي نبقى نكمله الاسبوع الجاي ان شاء الله. لابن روح قدس الاله الواحد امين. نكمل سفر الخروج اصحاح 27. سفر الخروج اصحاح 27 من عدد 9. وتصنع دار المسكن الى جهة الجنوب نحو التيمن بالدار أستار من بوس مبروم 100 ذراع طولا إلى الجهة الواحدة، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وكذلك إلى جهة الشمال في الطول أستار 100 ذراع طولا وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وفي عرض الدار إلى دار جهة الغرب أستار 50 ذراعا أعمدتها 10 وقواعدها 10، وعرض الدار إلى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراعا، و15 ذراعا من الأستار للجانب الواحد أعمدتها 3 وقواعدها 3، وللجانب الثاني 15 ذراعا من الأستار أعمدتها 3 وقواعدها 3. ولباب الدار سجف 20 ذراعا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة الطراز اعمدته 4 وقواعدها 4، لكل اعمدة الدار حواليها قضبان من فضة رذاذها من فضة وقواعدها من نحاس. طول الدار 100 ذراع وعرضها 50 في 50 وارتفاعها 5 اذرع من بوس مبروم وقواعدها من نحاس. جميع أواني المسكن في كل خدمته وجميع أوتاده وجميع أوتاد الدار من نحاس. وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن المذبح النحاسي، وشفنا ان المذبح النحاسي هو اول قطعة الإنسان لما يخش من باب خيمة الاجتماع يواجهها قدامه، وشفنا أبعاد هذا المذبح إنها كانت ضخمة جدا، وإن النار ما كانتش بتطفي من عليه، تقدم عليه الذبائح باستمرار. وتكلمنا إن مادة المذبح كان مصنوع من نحاس، وشفنا إن النحاس ده كانوا جابوه من المجامر بتاعة قرح وديثان اللي ربنا أشعل النار فيهم نتيجة غضبوا عليهم لأنهم تذمروا، قالوا اشمعنى الكهنوت يكون لهارون بس. وشفنا ان النحاس ده مادته شديدة الاحتمال، هي احتملت نار الغضب الالهي، ودرجة انصهاره عند 1085 درجة مئوية، لانه بيحتمل درجة عالية جدا من النار عن اجل انه ينصهر. وتكلمنا عن المذبح ده بأبعاده ومن مادته ان هو رمز للسيد المسيح اللي هو قدر يحتمل نار الغضب الالهي، وقدر يجوز في هذه النار من اجل خلاص البشرية. وشفنا ايضا ان هذا المذبح كان يرمز لشخص السيد المسيح، ان المسيح بقى هو المذبح والذبيحة والذابح في نفس الوقت. سيد المسيح هو المذبح والذبيحة والذابح في نفس الوقت. وبعدين نبتدي نتكلم عن السور بتاع الدار الخارجية اللي بيحوط بالخيمة من كل ناحية، وهو بينقسم لثلاث حاجات. أول حاجة الأعمدة اللي بيتكون منها السور، وعدد الأعمدة دي 60 عمود، توزيعهم هنشوفه دلوقتي. بيتكون من 60 عمود، ده تركيب العمود عبارة عن الساق بتاعته والقاعدة والرأس، وفي خطاف كده بيتحط فيه قضيب بالعرض من الفضة، والقاعدة بتاعة العمود من نحاس. ففي 60 عمود بيحوطوا الخيمة من كل ناحية. يقلك كمان واحدة. ده منظر الخيمة ككل، وده منظر السور اللي بيحوطها. من جهة الجنوب طوله 100 ذراع ومعمول على 20 عمود، ومن جهة الشمال برضك 100 ذراع معمولة على 20 عمود، ومن جهة الغرب اللي هي مؤخرة المسكن طوله 50 ذراع ومعمول على 10 أعمدة، ومن جهة الشرق أيضا 50 ذراع معمول على 10 أعمدة، بس متقسمة لثلاث أجزاء. جهة الشرق في ثلاث أعمدة ومسافة 15 ذراع، وبعدين الباب معمول على 4 أعمدة مسافته 20 ذراع، وبعدين في ثلاث أعمدة تانيين مسافتهم 15 ذراع. يبقى 15 و15 30 و20 في النص، يبقوا 50 ذراع جهة الشرق، ومعمولين أيضا على 10 أعمدة، يبقى أدي 20 و20 و10 و10، يبقوا 60 عمود، يبقوا 60 عمود. والرقم ده نحتفظ به في ذهننا عشان هنقول عليه حاجة في الآخر. نرجع لكل عمود بمفرده ونقف وقفة. العمود ده كان بيثبت ازاي عشان ما يقعش؟ في عوامل معينة بتثبت العمود ده وتخليه ثابت ما يقعش. وافتكروا الكلام اللي انا كنت قلته قبل كده، ان كل عمود يرمز للايه؟ ها؟ يرمز لمين العمود؟ لكل واحد فينا. معمول من خشب الصمت، مادة ضعيفة لكن مغلفة بالايه؟ بالذهب، اتغطت بذهب المسيح. والآية اللي اتكلمنا عنها في سفر الرؤيا، من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إله الايه؟ الحي. ايه عوامل الثبات بتاعة العمود ده هو؟ اول حاجة في ثبات العمود ان العمود واقف على ايه؟ على قاعدة، في قاعدة ليه. وشفنا ان القاعدة دي لما تبقى في السور البراني مصنوعة من ايه؟ من نحاس، ولما تبقى جوه الخيمة تبقى معمولة من الفضة. وان كنا قلنا ان النحاس او النحاس يشير الى الاحتمال او الى الجهاد، فكل عمود من دول واقف وثابت على الجهاد الروحي، ونفس القاعدة دي مصنوعة من نفس معدن المذبح النحاتي. ان الجهاد بتاعنا مش من ذاتنا، لكن من نفس طبيعة جهاد مين؟ المسيح. لان ملناش اعمال صالحة ولا جهاد ولا بر في ذاتنا، لكن جهادنا كله ناشئ من جهاد المسيح اللي هو المذبح النحاتي الايه؟ الضخم. لكن من جوه الخيمة كل قاعدة كانت مصنوعة من الفضة، واتكلمنا عن الفضة ان دي فضة الكفارة، ان اي انسان منا ملوش قيام الا على اساس فداء مين؟ المسيح. ان المسيح هو اللي ايه؟ اللي افتداه، المسيح هو اللي اشتراه. ان كانت الفضة بتستخدم في البيع والشراء وكانت العملة السيدة في العصر القديم، يشتري بالفضة ويبيع بالفضة، فالمسيح اشترانا وفدانا. عشان كده احنا قيامنا ملناش قيام الا على اساس كفارة المسيح. فاول حاجة ان كل عمود ليه قاعدة، وبعدين جزء من القاعدة دي العامل التاني في ثبات العمود لازم يدفن في الارض، يعني ما يتحطش كده على وش الارض الرملة والتراب تهزه، لا ده علشان يثبتوه لازم يحفروا له حفرة ويحطوه فين؟ جوه، يغرسوه. فالجزء المدفون ده اللي يبقى جوه التراب جوه الارض رمز للعلاقة السرية الغير منظورة بين الانسان وبين الله، المخدع، اغلق بابك. ان الانسان فيه علاقة غير منظورة الناس ما بتشوفهاش، لكن علاقة شخصية بينه وبين الله من جوه. وعلى قد ما بتكون عمق هذه العلاقة على قد ما بيبقى ثبات هذا الايه؟ العمود. لو حاجة سطحية يثبت شوية، لكن لو الريح شديدة شوية ممكن ايه؟ تطيره. لكن لو ليه عمق يبقى ليه ثبات. لو الانسان ليه عمق في علاقته بربنا ما هياش مجرد سطحيات وشكليات بيعيشها، الانسان ده ما فيش لا شك ولا شهوة ولا تجربة ولا ضيقة ولا اضطهاد ولا ألم يقدروا ان هم يزعزعوه، لانه ثابت مغروس قوي. يبقى اول حاجة ان كل عمود ليه قاعدة، وتاني حاجة ان كل قاعدة ليها جزء مدفون فين؟ في الارض. تالت حاجة ان كل عمود من الاعمدة مرتبط باللي جنبه بعمود من الفضة او بقضيب من الفضة، عشان تبقى الاعمدة كلها متربطة بايه؟ ببعضيها، يدي ثبات اكتر. يبقى السور كله وحدة واحدة، حتى لو جت رياح شديدة ما توقعهوش لانه مرتبط باللي جنبه. وتالت عامل في ثبات الانسان في الكنيسة هو ارتباطه باخواته، الوصلة اللي بتوصله بالعمود اللي جنبه، والوصلة دي قضيب من الفضة، انه بيرتبط باخوه على اساس الفداء اللي اتمه المسيح. والفضة ايضا تشير الى كلمة الله، كلمة الله كفضة ايه؟ محماه مجردة صفية سبعة اضعاف. ان الانسان مرتبط باخواته على اساس كلمة المسيح وعلى اساس فداء المسيح. يقول الكتاب كده: ويل لمن هو وحده، ان سقط فليس من ايه؟ من يقيمه. عشان كده حياة الشركة حياة مهمة جدا. ما يكفيش ان الانسان يقول كفاية انا اصلي لوحدي وكفاية انا اعمل حاجات لوحدي، لا، عبادتك الفردية لا تغنيك عن حياة الشركة وعن حياة الجماعة. حتى الاباء المتوحدين لو كل واحد بينفرد طول الاسبوع لازم يجي ويرتبط بكل جسد الكنيسة يوم الحد، لازم، احساسي بالشركة الوحدة وارتباطي باخواتي لما اضعف الاقي اللي يسندني ولما الاقي اللي يقومني. عشان كده مهمة جدا حياة الشركة تدي ثبات. بس مش حياة الشركة اللي احنا فاهمينها ازيك وعامل ايه وازاي صحتك، لا، حياة الشركة اللي مبنية على اساس فداء المسيح واللي مبنية على اساس كلمة المسيح، مش الزيارات وشوية المجاملات اللي احنا بنعملها. ما انكرش اهميتها، لكن بالاهم اكتر ان ارتباطنا ببعضينا يبقى مبني على اساس المسيح. عشان كده كانت العمدان دي تستمد ثباتها من القواعد بتاعتها، من انها مدفونة في الارض، من انها مرتبطة بعضيها ببعض. مش كده وبس، بينا في عدد 19 ربنا يكلمه عن اوتاد واصناب. كل عمود من الاعمدة دي مشدود بحبلين، الحبل اسمه طنب او اصناب، حبال يعني اصناب، من ناحية دي ومن ناحية دي، والحبال دي مثبتة في اوتاد، اوتاد مصنوعة من نحاس ومدقوقة في الارض. عشان الحبال والاوتاد تديها ثبات، ولما تشد الريح ما تقدرش عليها. الوتد يتربط هنا طرفه، اسف، الحبل او الطنب يتربط هنا طرف وطرف تاني مدقوق في الوتد في الارض، ونفسه يتربط فيه، عمود يخش كده وحبل يتربط هنا. الاوتاد والاطناب دي رمز الايه؟ تعالوا كده طلعوا سفر اشعياء اصحاح 22 عدد 22 صفحة 1017، صفحة 1017. واجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح. مين اللي بيفتح ومحدش يقفل، ويقفل ومحدش يفتح؟ شخص المسيح. واثبته وتدا في موضع امين. اثبته ايه؟ وتدا في موضع امين. يعني اذا الوتد هو مين؟ الوتد هو مين؟ المسيح. الوتد هو المسيح، ثابت وفي موضع امين. طب والعمود مرتبط بالوتد بايه؟ بحبال او باطناب. ويقول كده في سفر هوشع: كنت اجذبهم بربط المحبة، كنت اجذبهم بربط المحبة. يعني الوتد بيجذب العمود وبيشده ويثبته برباط الايه؟ المحبة. فالعمود متصل بالوتد، الانسان متصل بالوتد اللي هو شخص المسيح الثابت برباط الايه؟ المحبة. كنت اربطهم او اجذبهم بربط المحبة. عشان كده كل عمود من العواميد دي ثابت، لانه اولا قائم على قاعدة من نحاس، رمز للجهاد اللي بيجاهده، وبعدين القاعدة دي مدفونة جوه في الارض، رمز للعلاقة السرية اللي بينه وبين المسيح، وبعدين مرتبط بالاعمدة اللي حواليه بقضبان من فضة، رمز لأهمية حياة الشركة بين المؤمن وبقية الأعضاء اللي موجودين في الجسد الواحد، وبعدين يثبت أكتر بأنه مثبت في أوتاد، والأوتاد دي ثابتة وفي موضع أمين، ومرتبط العمود بالأوتاد دي بربط الإيه؟ المحبة. دي عوامل ثبات كل عمود من الأعمدة. خطيرة جدا إن الإنسان يفهم عوامل ثباته كعضو وكعمود في هيكل المسيح الحي. ازاي اثبت في المسيح؟ يبقى اول عنصر في السور بتاع الخيمة هو العمود، تاني حاجة السور نفسه. فبيقول له ايه في عدد 9: تصنع دار المسكن الى جهة الجنوب نحو التيمن للدار اسطار من بوص مدروم. اسطار يعني ايه؟ ستاير. والستاير دي مصنوعة من ايه؟ من بوص مبروم. وقلنا البوص المبروم ده اللي هو الكتان الابيض اهو. كل السور معمول من كتان ابيض ومفيش ولا فتحة في السور يقدر الانسان يخش الا منين؟ من الباب. يعني واحد يجي يخش من هنا ما ينفعش، من هنا ما يقدرش، من هنا ما يقدرش، من هنا ما يقدرش، من هنا ما يقدرش، لكن يجي ويقف قدام الايه؟ الباب. حتى لو كان ساكن هنا يقول يعني هو انا لازم الف اللفة دي كلها؟ لانك ما تقدرش تخش الخيمة الا منين؟ من الباب. ما ينفعش كده تخش من تحت الستارة، لا. طريقة الاستار وصنعها تتربط ببعضيها بحيث ان محدش يقدر يرفعها ويعدي من تحتيها. في رزز وخطاطيف متشدكة في العواميد. مهما كان في اي مكان يلف حوالين السور، حتى لو مشي المساحة كلها ويجي يقف قدام الباب عشان يخش. وبعدين السور معمول من لون ابيض. اشمعنى اللون الابيض؟ زي ما هنعرف بعد شوية ان الخيمة دي كانت بتتنصب فين؟ في نص المحلة، يعني بتتحط في نص المركز، ما يخبطش في السور. اللون الابيض بالليل يبقى باين. يحذر، اوعى انت بتقترب من منطقة ايه؟ مقدسة. فالتقفيلة بتاعة السور ان محدش كان يقدر يخش غير من الباب، واللون بتاع السور كان ينبه الانسان بالليل اوعى تخبط، انت داخل في منطقة مقدسة. وفي النهار لما يبص للون الابيض يقول له ما تقدرش تخش الا لما يكون جواك ايه؟ ابيض. لان اللون الابيض رمز النقاوة او الطهارة. عشان تخش، عشان تخش لازم تتنقى، لازم تبقى ليك لون ابيض. تغسلني فابيض اكتر من ايه؟ من السلك. المهم السور كان منظره جميل جدا وناصع البياض، يدعو الى النقاوة والى الطهارة. لكن في نفس الوقت كان السور عائق، عائق لأي إنسان إن هو يخش. عشان يخش كان لازم يلف حوالين السور ويجي يقف قدام الإيه؟ الباب. وعشان يخش من الباب ما يقدرش يخش بوسخته، لازم يخش وفي إيده إيه؟ خروف يدبح إيه؟ بداله. عشان يقدر يخش من الباب لازم يبقى في إيده ذبيحة. تعالوا نشوف إيه هو السور وايه هو الباب. السور زي ما قلنا كان معمول من كام عمود؟ 60 عمود. وستين دي عبارة عن ايه؟ حاصل ضرب 10 في 6، وعشرة دول يرمزوا الى كمال الوصايا او الناموس. وتكلمنا عن رقم 6 تملي يشير الى الانسان. لا تفكرين كويس اهو، 6 يرمز الى الانسان زي ما شفنا في سفر الرؤيا، انه حدد له ان رقم 6 ده يشير الى الانسان، وان الانسان اتخلق في اليوم السادس. ففي 10 في 6، في كمال الوصية، كمال الناموس يطالب به الايه؟ الانسان. فالصور ده كان يرمز الى الناموس، بالرغم انه كان شكله جميل مفهوش عيب، لكن كان عائق ان الانسان يخش. بالضبط زي الناموس، بولس الرسول يقول الناموس بلا عيب. الناموس حلو والوصية مقدسة وطاهرة، لكن لما جه الناموس حصل ايه؟ عاش الناموس ومت ايه؟ انا كان عائق ما قدرش يقربني. لما جه الناموس بقى سلطان عليا، سيف حطني تحت حكم الموت. عشان كده الواحد لما عجز ان هو ينفذ الوصايا بقى الناموس بالنسبه له شيء مرعب ومخيف، برغم ان بولس الرسول لما تروحوا تقروا رومية 7 يقول ان الوصيه مقدسه والناموس صالح. لكن العيب هو ايه؟ عيبي. لكن للأسف الناموس ما قدرش يدخلني، الناموس ما قدرش يدخلني. شكله حلو، الوصايا كلام جميل، طب بس عيشها مش قادر. عشان كده لما جه الناموس عاشت الوصية ومت ايه؟ انا. طب ليه يا رب تخلي فيه عائق؟ ليه تحط سور؟ ما تخلي اللي عايز يخش يخش. كان لازم من الناموس ده هو، لازم من الوصايا ده هي. قال اه. هل بالرغم من ان الناموس كان عائق وان السور ده عائق، لكن خدوا بالكوا ان السور ده عشان الواحد يخش كان يفضل ماشي ايه؟ جنبيه، ممكن يلف اللفة دي كلها، لكن في الاخر السور ده يوصله للايه؟ للباب. يجي هنا لو مشي كده يوصل للباب بسهولة. فالسور كانت فايدته انه يوصل للباب، يعلن انك محتاج الى باب لكي ما تستطيع ان تدخل. ادي فايدة الناموس. يقول عنه بولس الرسول كان مؤددنا الى المسيح. يعني الناموس كان فايدته ايه؟ يؤدبنا، يربينا لحد ما يوصلنا لحد الايه؟ الباب. يوصلنا لحد مين؟ المسيح. لحد المسيح اللي هو يرمز ليه الايه؟ الباب. فكل واحد يجي يخش مش عارف يخش، لكن يشوف قضبان فضة يقولك معلش الفضة دي بتستخدم في البيع والشراء، انا دفعت ثمنك هدخلك، بس مش هتقدر تخش الا من ايه؟ من الباب. ما تزعلش انك مش قادر تخش، مدفوع ثمن دخولك، لكن لازم عشان تخش تيجي فين؟ في الباب. عشان كده السور ده كان معمول عشان يقودنا الى الباب، زي ما الناموس ده كان معمول من اجل انه يوصلنا للمسيح. وبعدين يصرخ الاب الكاهن في لترجية القداس ويقول اكملت ناموسك ايه؟ عني. الصرخة اللي صرخها بولس من ينقذني من جسد هذا الايه؟ الموت. مين اللي يدخلني؟ قال له اكملت ناموسك ايه؟ عني. الاربع عامل. فكان الناموس ده يوصلنا للباب. ونيجي نشوف تركيبة الباب ايه. الباب كان قائم على اربعة اعمدة، زي ما قلنا في التقسيمة ان كده 15 ذراع وكده 15 ذراع وفي النص 20 ايه؟ ذراع. يبقى طول الباب، اسف، او عرض الباب يبقى 20 ذراع. والعشرين ذراع دول قايمين على اربعة ايه؟ اعمدة. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن اربعة في كورنثوس الثانية، حكمة وبر وفداء وايه؟ وقداسة. وعشان كده ايضا وحدة المسيح تملي يرمزوا له بالاربع اناجيل حواليه اللي اتكلموا عن شخص المسيح، او الاربع الوان اللي بيصنع منهم الباب يرمزوا ايضا للاربع بشريين. يعني الاسمنجوني اللي رمز السماء يرمز لمين في البشرين؟ يوحنا. طب والارجوان بتاع الملوكية يرمز مين؟ اللي اتكلم عن الملوك متى، اتكلم عن المسيح ملك الايه؟ الملوك، وحطه في سلسلة انساب الملوك يهوذا. طب والكتان الابيض اللي بيرمز للطهارة والنقاوة والانسانية، مين اللي اظهر انسانية المسيح وحكمته لليونانيين؟ لوقا. ومين اللي اتكلم عن الدم اللون القرمزي؟ مرقس، اللي ابتدى بصوت صارخ فين؟ في البرية، واتكلم عن المسيح اللي هو المتألم باستمرار. فدول الاربع اعمدة اللي كان بيقوم عليهم الباب. واتكلمنا عن الالوان الاربعة اللي بيصنع منها الباب: البوس المبروم، الكتان الابيض، الاسمنجوني البنفسجي، الارجوان اللي هو الاحمر الفاتح، القرمز اللي هو الأحمر الغامق. تكلمنا على الاسمنجون يشير إلى السماء، والإرجوان للملوكية، والأبيض للطهارة والنقاوة، والقرمز للفداء اللي هو لون الدم. بس الملاحظة اللطيفة إن الباب ما عليهوش نقشة الكاروبيم، وإن الكاروبيم ده الملاك الحارس اللي بيمنع من إيه؟ من الدخول. يعني ربنا عايز يقول لنا الباب ما عليهوش إيه؟ ملاك. اللي عايز يخش يخش. وبعدين الباب عريض جدا، 20 ذراع، يعني اكتر من 10 امتار وشوية. عشان كده يقول المسيح ان القلب مفتوح للكل، يرحب بالجميع. لما بيتكلم عن نفسه، انا هو باب الخراف، ان دخل بي احد يخلص ويخرج ويدخل ويجد ايه؟ مرعى. لما ظهر في سفر الرؤيا وقال افتح ولا احد يغلق، واغلق ولا احد ايه؟ وبعدين راح مكمل وقال وانا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا. بالرغم ان انا بقفل ومحدش يقدر يفتح، لكن عشان خاطرك انت انا جعلت امامك بابا ايه؟ مفتوحا. خش. ومحدش يقدر يخش الا من هذا الايه؟ الباب. يدعو الجميع ان هم يخشوا. واللطيف ايضا ان الباب الحته الوحيده اللي ما فيهاش عوارض، طريق مفتوح. وايضا هذا الباب فتحه بسهوله جدا، مالوش اعمله من نحاس ولا من حديد ولا من ذهب ولا من فضه تقعد تزق فيه بالعافيه. لا، ده الباب ده معمول من ايه؟ حته قماشه يا دوبك ترفعها كده وايه؟ تخش. طريق الدخول سهل جدا، طريق الدخول سهل جدا. ها انا ذا جعلت امامك بابا مفتوحا، مفيش كاروبين يمنعك، مفيش عوارض، مفيش ابواب من نحاس ومتاريس من حديد، لكن الكل يقدر يخش. بس ما تقدرش تخش الا منين؟ من الباب. باب كبير عشان اللي عايز يخش يخش. بس واحد يقول لكن المسيح في مرة قال كده ان الطريق ايه؟ ضيق. طريق المؤدي الى الحياة ضيق، بينما الطريق المؤدي الى الهلاك واسع. طب ازاي احنا شوفنا الباب هنا ايه؟ واسع. هل يا ترى فعلا يا رب طريق باب الحياة او طريق الحياة الابدية ضيق الواحد يمشي فيه بالعافية؟ قال لك لا، هو صريح طريق ضيق، لكن قليلون يدخلون ايه؟ فيه، لان عددهم قليل، كل واحد يقدر يمشي فيه وكأنه واسع من ايه؟ من حواليه. لكن الطريق المؤدي للهلاك واسع، وكثيرون يدخلون فيه. عشان كده بالرغم من وسعه، لكن هو اللي ايه؟ اللي ضيق، لان في ناس كتيره بتتزحم فيه. طريق الحياه الابديه صحيح ضيق، لكن قليلين اللي ماشيين فيه. عشان كده بالرغم من ان هو ماشي وداخل منه، لكن حاسس بايه؟ بوسعه. اما وصاياك فواسعه ايه؟ جدا. طريقك واسع يا رب. تمشيت في رحب لاني طلبت وصاياك. بيقول ربنا كده، مشيت في طريق وفي رحب في وسع لاني طلبت ايه؟ وصاياك. صحيح يبدو ان المنظر ضيق، لكن هو في واقع الامر واسع، لان قليلين اللي هيخشوا ايه؟ منه. ادي التطريز بتاع الباب، ما عليهوش اي كاروبين وما عليهوش اي عوارض. مجرد يرفع الباب كده يخش، بس لازم يكون معاه الايه؟ الذبيحة ايه؟ بتاعته. وهنا ادي الدار الخارجية وتقطيع الذبيحة، وبعد كده تقدمها على المذبح. نار المشتعلة على المذبح نحاسي ليلا نهار، وكل واحد داخل وذبيحته معاه على حسب نوع الذبيحة، ذبيحة إثم أو ذبيحة خطية أو ذبيحة سلامة. وادي منظر الناس في النهار أيضا، النار مشعللة، شفنا المنظر اللي فات في الليل وآدي المنظر في النهار، وكل واحد دخل، لأن الدخول مسهول أو سهل، لكن لازم يخش بدم مين؟ المسيح. يبقى كده منظر الدار الخارجية، ويتبقى لنا فيها المرحلة اللي هنتكلم عنها في وقتها. وده باب الخيمة، شفنا الباب الأولاني كان باب الدار الخارجية، وده باب الخيمة نفسها اللي يدخل على القدس. ده منظر من الجهة الغربية من المؤخرة. نشوف ثلاث حاجات. عشان أقدر أخش هنا لقدس الأقداس لازم أمر على كم باب؟ كم باب؟ ثلاث بيبان. باب الدار الخارجية من برة، وبعدين باب الخيمة، وبعدين الحجاب اللي يفصل القدس إلى قدس الإيه؟ أقداس. ففي ثلاث مداخل، ثلاث مداخل عشان أقدر يوصلوني لقدس الأقداس، وعشان أقدر أخش للحضرة الإلهية. خدوا بالكم من المعنى ده، لأن ده خطير جدا في علاقتنا بالثالوث، عشان نقدر نفهم طبيعة الثالوث. لازم عشان نقدر نفهم الثالوث الآب والابن والروح القدس، في ثلاث مداخل، الثلاثة لازم يعملوا من أجل أن احنا نقدر نفهم وجود الله في حياتنا. باب الخارجي يدخلني للذبيحة، للمذبح النحاسي. باب الخارجي ده هتكلم عنه كرمز للمسيح. باب القدس يدخلني حيث المنارة الذهبية ومذبح البخور ومائدة خبز الوجوه، وده شفناها الشفاعة والاستنارة اللي بترمز تملي لعمل الروح الايه؟ قدس. قدس الأقداس نور الشكناة أو نور الحضرة الإلهية يرمز للآب. لازم تمر على الثلاث بيبان. مين اللي يعرفني الآب؟ ومين اللي يعرفني الابن؟ ومين اللي يعرفني الروح القدس؟ تعالوا نطلع كده شوية آيات نقراها مع بعضينا. لو طلعنا إنجيل متى إصحاح 11، متى 11 عدد 26، صفحة 20 في العهد الجديد. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك، كل شيء قد دفع إلي من أبي. خدوا بالكم اللي جاي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. بصوا للآية دي تاني، ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. يعني محدش يقدر يعرف الاب الا لما الابن يعلن ايه ليه. ادي اول واحد. نطلع يوحنا 6، يوحنا 6 عدد 14، شفنا في متى من اراد الابن ان يعلن له. في يوحنا 6 عدد 14 صفحة 157، لا يقدر احد ان يقبل الي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يعني محدش يقدر يوصل للابن إلا لما الآب إيه؟ يشده. محدش يقدر يوصل للابن إلا لما الآب يشده. والآية الثالثة اللي احنا عارفينها وحافظينها، لا يقدر أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح الايه؟ القدس. وبعدين يتكلم المسيح عن الروح القدس، هذا يأخذ مما لي وايه؟ ويعطيكم. عشان كده ما حدش يقدر يقرب من ربنا الا اذا تعامل مع الثالوث، الاب والابن والروح القدس. زي ما حدش كان يقدر يدخل الى قدس الاقداس الا اذا دخل من الثلاث ممرات، من باب الخارجي، من باب الخيمة، من الحجاب. نرجع تاني لخروج 27 عدد 20، وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإسعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة داهية في أجيالهم من بني إسرائيل. نشوف كل ده كوم، وإن شعب إسرائيل ده يقدم لي زيت مردود يعني معصور من الزيتون، هم اللي لازم يجيبوا لي زيت، هم اللي لازم يجيبوا لي زيت. النار اللي على المذبح النحاسي أنا اللي حنزلها من فوق، لكن فريضة ظهرية في كل أجيالهم عشان المنارة دي تفضل متنورة إن هم يقدموا لي الزيت باستمرار، إن هم يقدموا لي الزيت باستمرار. واحنا عارفين تملي من منظر او من مثل العذارى الحكيمات ومثل العذارى الجاهلات ان الزيت يرمز الى الاعمال، عشان كده كان الزيت تملي يرمز للاعمال، وقال ان الزيت ده ما ينفعش يشترى. لما راحوا قالوا لهم روحوا للبع لعلهم يدوكوا، قالوا لهم لا، الزيت ده كل انسان يحرص عليه، الزيت كل انسان يحرص عليه ان هو يقدمه بنفسه علشان ما حدش يقدر يسلفه للتاني ولا يقدر يبيعه للتاني. وكان الفرق بين العشر عذارى الجاهلات بين الخمسة الجاهلات والخمسة الحكيمات، كان الفرق ايه؟ ان دول معهم زيت ودول معهمش ايه؟ زيت. فعشان كده يرمز الزيت لعمل الروح القدس في حياة الانسان، يرمز الزيت لعمل الروح القدس في حياة الإنسان باستمرار. بكده يبقى اكتمل سورة المنظر بتاع خيمة الاجتماع من أول أقسامها لحد الداخل. نبتدي مع بعض في خروج 28 العدد الأولاني. وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي. هارون ناداب وأبيه وأليعاذر وإثامار بني هارون، واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي، وهذه الثياب التي يصنعونها صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي، وهم يأخذون الذهب والإسمنجوني والإرجوان والقرمز والبوس، فيصنعون الرداء من ذهب وإسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة حائك حاضط، يكون له كتفان موصلان في طرفيه ليتصل، وبالنار شدة الذي عليه يكون منه كصنعته من ذهب وإسمنجوني وقرمز وبوس مبروم، وتأخذ حجري جذع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل، ستة من أسماءهم على الحجر الواحد وستة أسماء الستة الباقيين على الحجر الثاني حسب مواليدهم. صنعت نقاش الحجارة نقش الخاتم تنقش الحجرين على حسب أسماء بني إسرائيل، محاطين بتوقين من ذهب تصنعهما، وتضع الحجرين على كتفي الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل، فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار، وتصنع طوقين من ذهب وسلسلتين من ذهب نقي مجدولتين تصنعهما صنعة الضف، وتجعل سلسلتي الضفائر في الطوقين. ابتدى ربنا يديله تفاصيل ملابس الكاهن، وبالأخص في الأولى هيبتدي يتكلم عن ملابس رئيس الكهنة. وقد يظن الإنسان إن ده موضوع ملوش معنى، إيه يعني شوية هدوم الواحد بيلبسهم؟ لا، ده الموضوع ده خطير جدا، بدليل ان ربنا شدد عليه وقال له ان اللبس ده يكون للايه؟ للمجد والبهاء. وبعدين مش اي حد يعمله، ده مين اللي يعملهم؟ جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة. اذا الهدوم دي ربنا كان يقصد بيها شيء، وهي رمز لحاجة معينة في حياتنا، بل هي بالاولى رمز لشخص السيد المسيح. فابتدى يكلمه عن الملابس، والملابس عبارة عن 9 حاجات. اول حاجة ابتدى يوصفها له بالتفصيل حاجة اسمها الرداء او الافود، او بيسموه بالبلد السديري، ملوش كمام ويوصل لحد الركبة تقريبا، ومعمول من 2، حتة من قدام وحتة من ورا، متصلين عند الكتف. وعلى الكتف فيه حجرين كريمين من جزع، حجر جزع كريم، وكل حجر من الأحجار دي مكتوب عليه أسامي 6 من الأسباط 12 بتوع إيه؟ شعب إسرائيل. إذن هنا على الكتفين محمولين على كتفه. وبعدين قال له تصنع الرداء ده من اسمنجوني، ارجوان، بوس مبروم اللي هو الكتان، ومن القرمز، وكل ده منسوج او موشى بالذهب. الذهب مختلط معاه. كان اللون الاسمنجوني اللي هو لون السماء يرمز الى السماوات، او ان المسيح سماوي، ولون الارجوان اللي هو لبس الملوك يرمز ان هو ملك، ولون القرمز لون الدم يرمز الى عمل المسيح الفداء، ولون الكتان الابيض اللي هو نور لون الطهارة والنقاوة ان هو بلا عيب، وقال لهم من منكم يبتكتني على خطية. كل ده موشى بالذهب اللي هو رمز الايه؟ اللاهوت. واللطيف ان هذا الكاهن لما بيلبس الرداء بتاعه شايل على كتفه حجرين كريمين، والحجرين الكريمين دول مكتوب عليهم اسامي كل ال 12 سبت. وبعدين يبتدي يكلمه بعد كده في تفاصيل انه حط على الرداء ده حته مربعه اسمها الصدره، والصدره دي موصوله بحلقات وربط متربطه وثابته على الرداء ما تتنزعش منه، وده اللي حنقراه في عدد 15. وتصنع صدرة فضاء صنعت حائط حاذق كصنعة الرداء تصنعها من ذهب واسمنجوني وارجوان وقربز وبوس مبروم تصنعها، تكون مربعة مصنية طولها شبر وعرضها شبر، وترسع فيها ترسية حجر 4 صفوف حجارة، صف عقيق احمر، ياقوت اصفر، وذمرد الصف الاول، والصف الثاني بهرمان، وياقوت ازرق وعقيق ابيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع زبرجد وجذع يشت، تكون مطرقة بذهب في ترصيعها، وتكون الحجارة على اسماء بني اسرائيل 12 على اسمائهم، فنقش الخاتم كل واحد على اسمه تكون 12 سبطا. يبقى مش بس الاسامي مكتوبة على الكتف، وقال له تصنع دايرة من ذهب وتحط الحجرين، لكن برضك تصنع الصدرة وتحط عليها 12 حجر كريم، كل حجر موجود في حلقة من ذهب، ويتحطوا 12 على الصدرة، ويحط على كل واحدة من 12 اسم من اسامي 12 طفل. وتصنع على الصدرة 3 المجدولة صنعة الضفر من ذهب النقي، وتصنع على الصدرة 2 حلقات من ذهب اللي هم الحلقتين دول، و2 حلقات من تحت يتربطوا في الرداء، وتجعل ضفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصدرة، وتجعل طرفي الضفيرتين الاخرين في الطوقين، وتجعلهما على كتفي الرداء الى قدامه، وتصنع 2 حلقات من ذهب وتضعهما على طرفي الصدر على حاشيتها التي الى جهة الرداء من داخل، وتصنع 2 حلقات من ذهب وتجعلهما على كتفي الرداء من اسفل من قدامه عند وصله من فوق زنارا للرداء. ادي الزنار زي الحزام، مربوط في نفس الرداء، ويربطون الصدر بحلقتها الى حلقتي الرداء بخيط من اسمنجوني لتكون على ذنار الرداء ولا تنزع الصدر عن الرداء. يعني دي تطربت وما تتشالش ابدا، تطربت وما تتشالش ابدا. فيحمل هارون اسماء بني اسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله الى القدس للتذكار امام الرب دائما، وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتنين لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. فشفنا هنا حاجتين، إن الأسامي مكتوبة كم مرة؟ مرتين، مرة كجماعات على الكتف، ومرة كأفراد على الإيه؟ صدر. مين هو بقى ده رئيس الكهنة اللي شايل الأسامي اللي فوق وعلى صدره؟ لو طلعنا سفر العبرانيين إصحاح 4 عشان نقدر نشوف رئيس الكهنة. عبرانيين 4 عدد 14 صفحة 356. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عونا في حينه. يعني بيتكلم عن رئيس الكهنة اللي هو شخص مين؟ المسيح، اللي يقدر يخش وهو عارف التعب والضعف بتاعنا، لانه هو بقى مثلنا مجرب في كل شيء ايه؟ زينا. وبعدين يقدر ان هو يخش ويشفع من اجلنا، فنقدر نلاقي رحمة ونجد ايه؟ عون. نقدر نلاقي رحمة ونجد ايه؟ معونة. ولو طلعنا بردك عبرانيين 7 لما بيتكلم عن كهنوت المسيح في عدد 22، عبرانيين 7 عدد 22، على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل، واولئك قد صاروا كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء. يعني كان في كهنة كتير باستمرار، لان الكهنة ما بيقدرش يكمل يعيش له 20 30 40 سنة 100 سنة ويموت، فكانوا محتاجين باستمرار الى ايه؟ كهنة متجددين. وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد. لكن المسيح مات وقام، عشان كده يبقى إلى الإيه؟ إلى الأبد. له كهنوت لا يزول، كهنوته ما بينتهيش، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. يعني شغلة رئيس الكهنة انه يخش يعمل من اجل ان هو ايه؟ يشفع. طيب ملابس الرئيس الكهنة اللي كنا بنتكلم عليها بتدلنا على عمل الشفاعة، وازاي ان احنا كلنا محمولين اولا على كتف المسيح، وان كان الكتف ده موضع القوة اللي الانسان بيقدر يشيل عليه، فربنا عايز يقول ان انا شايلكم على كتفي، عارف متاعبكم وألمكم وتجاربكم، وانا اقدر اشيلكم. عشان كده المنظر الحلو اللي بيصور المسيح كراعي شايل الخروف فين؟ على كتفه. انت مكانك على كتف المسيح، مهما كان الضعف او مهما كان العجز او مهما كان الفشل او مهما كان تقل اللي موجود علينا، في المسيح يقدر يشيلنا على كتفه. المسيح شايلنا على كتفه. عشان كده كان رئيس الكهنة ما يقدرش يخش الى قدس الاقداس الا وهو لابس اللبس وشايل كل الاقباط على كتفه، شايلهم، شايل ضعفاتهم وتعبهم واحتياجاتهم ورغباتهم، شايلهم على كتفه. عشان كده بولس الرسول قال نجد عونا، نجد معونة لما بنكون محتاجين لمعونة او محتاجين لقوة، نجد معونة في حينه لانه شايلنا على كتفه. مش بس شايلنا على كتفه كجماعة او ككل، لا ده بالاحلى من كده، ان شايلنا كمان على قلبه وكافراد، واحد واحد واحد واحد. ان كانت الصدرة دي تتحط على القلب موضع الحب والمشاعر، فالمسيح بيقدم كرئيس كهنة حب لكل انسان، وانت مكانك ايضا على قلب المسيح. مش بس ان هو شايل ضعفاتك، ما هو ممكن يشيل بتضرر او بتعب او بضجر، لكن ايضا بيشيل بحب، بيشيل بحب الانسان. عشان كده اكد وقال له ان الصدرة دي ما تتنزعش ابدا من على الرداء، ان مكاننا ثابت هنا، محدش يقدر يخطفنا، محدش يقدر يمسك حجرة كده ويرميها، محدش يقدر ينزعها. مكان الانسان ثابت، ان المسيح يحمل ضعفاته ويقدم لي كل حب. ده الاحلى من كده وكده كمان، ان لما رئيس الكهنة يدخل الى قدس الاقداس ويتعرض لنور الشكيناة او نور الحضور الالهي، النور يخبط على الاحجار دي فايه؟ فتنور وتدي منظر جميل. ده المنظر اللي الاب بيشوفه فينا لما بنكون محمولين على صدر المسيح، ان منظرنا حلو مبهج لما بتكون متشالين على المسيح، ولينا اتحاد بالمسيح وثابتين في المسيح، نور ينور علينا فيبقى مظهرنا ومركزنا خطير جدا. عشان كده كل واحد بالرغم انه شايل كجماعات، لكن ككل فرد ليه مركز ومكانة قدام ربنا. ان كان قال ان اللبس اللي يتلبس ده للبس المجد والبهاء، لبس الكرامة، مش لمجد رئيس الكهنة في شخصه، لكن لمجد الله. عشان كده القصة المشهورة اللي احنا بنسمعها كتير، ان واحد من الرهبان اسمه ماري ابرام السورياني سمع عن قداسة الانبا باسيليوس اللي هو كان بطريرك قيصرية، سمع عن مدى تقشفه ونسكه، فراح لحد هناك عشان يشوفه. فدخل الكنيسة لقاه بيصلي، فبص لقى انه لابس لبس فخم جدا وغالي جدا والذهب مرصع، فهل معقول اللي بيعمل يمجد ويعمل الحاجات دي كلها يكون بالقداسة اللي سرته الناس كلها بتتكلم عليه؟ واستنى بعد القداس لما قلع هذه الملابس لانه لابس تحتها ملابس ايه؟ خشنة، خيش، ملابس ضعيفة، ملابس ملهاش قيمة. لكن لما يخش في الحضرة الالهية ده مجد الله وبهاء الله. عشان كده قال له ان هذه الملابس للمجد والبهاء. عشان كده ما يصحش ان شماس او كاهن يخش في حضرة ربنا والدنيا مش نظيفة والدنيا مقطعة. مش مجدك ده ومش لبسك وده مش اتضاعك، لكن المجد اللي انت بتخش بيه ده مجد الله للمجد والبهاء. عشان كده اصر ربنا ان اللي يصنع هذه الملابس حكماء، وربنا حط في قلبهم حكمة، لان هذا يختص بعبادة الله. زي ما هارون رئيس الكهنة لبس ملابس معينة عشان يقدر يخش ويخدم الشعب، المسيح ايضا لبس لبس معين، لبس جسدنا، لبس طبيعتنا عشان يقدر يدخلنا للسماء. ما كانش يقدر رئيس الكهنة يخش الا لما يلبس الملابس دهية. والمسيح ايضا خد الطبيعة البشرية بتاعتنا ولبس الجسد بتاعنا عشان يقدر يدخلنا لفوق. عشان كده يقول هو حي كل حين يشفع فيهم، فتح لطبيعتنا مجال ان احنا نبقى معاه فوق في السماء. وبيقول نتقدم بثقة لان المسيح فتح طريق السماء قدامنا. ان كانت الاحجار تمثل اللي محطوطة على الكتف تمثل القوة، قوة المسيح الفائقة اللي مستعدة انها تحمل كل ضعف للانسان وان ربنا يحطك على كتفه ويشيلك كل ضعف وعجز فيك هو يقدر يشيله. وايضا ان كان الاحجار الكريمة اللي موجودة على القلب تشير الى مركز الحب، فهو ده عمل المسيح، انه يحمل ضعف الانسان ويقدم حب للانسان اللي مش لاقي حب. ان كل الناس نسيتك لكن احرف ان مركزك محفوظ وثابت على صدر المسيح. وبعدين يبتدي يكلمه بعد ما نكلمه على الاحجار الكريمة عن حاجة اسمها الاوريم والتميم. كلمة اوريم جمع كلمة اور، وكلمة اور يعني نور، وتميم جمع كلمة تم بالعبري معناها التمام او الكمالات، عشان او الكمال. عشان كده يسموا الحجرين دول الانوار والكمالات، الانوار والكمالات. وقور اول حرف من اللغة العبرية، وتميم اخر حرف في اللغة العبرية. عشان كده المسيح لما ظهر في سفر الرؤيا قال انا هو البداية والنهاية، الالف والياء. وكان فايدة الاوريم والتميم يقول للقضاء، يعني لو الناس عايزة تسأل ربنا في حاجة او رئيس الكهنة يخش يسأل ربنا نعمل الموضوع ده ولا ما نعملوش، كان في نور معين. الموضوع ده غامض وفي اراء كتيرة، لكن اسهل الاراء ان كان في نور يشع على الحجر الاولاني ومكتوب عليه كلمة نعم. لو ربنا عايز يقول لا، كان في نور يشع على الحجر الثاني ومكتوب عليه كلمة لا. وفي بعض الاراء تقول ان الاوريم والتميم هم كل الاحجار، لان ساعة لما يذكر الاوريم والتميم بعد كده ما يذكرش بقية الاحجار، ولو ذكر الاحجار كلها الاتناشر ما يذكرش الاوريم والتميم. لكن المهم ان فايدة الاوريم والتميم الانوار والكمالات ان الانسان محتاج لارشاد، نور ينور ليه اعمل ده ولا ما اعملوش. ومش بس محتاج لنور للإرشاد، لكن محتاج لكمال الإرشاد. ما هو ممكن واحد يرشد ولكن يرشد لجزء قليل أو لمسافة قصيرة، لكن مين يوصلني للنهاية؟ فالله هو اللي بيقدر يدي النور الاستنارة ويؤدي كمال الإرشاد للإنسان. وفضل الأوريم والتميم ده يحتفظ بيه رئيس الكهنة لحد أيام داود النبي، حد ايام داود النبي. وعارفين قصة شاول لما حاول ان هو ربنا يجاوبه بالاوريم والتميم، ربنا ما جاوبهوش، لجأ للاحلام ربنا ما جاوبهوش، راح لجأ للايه، للعرافة او السحرة. فضل الاوريم والتميم عملوا كده لارشاد الناس ويقول للناس رأي ربنا في كل مواضيعهم لحد ما اتبنى هيكل اورشليم. ولما اتبنى الهيكل ظهرت طبقة جديدة اسمها طبقة الانبياء، هم اللي تولوا ان هم يرشدوا للناس زي اشعياء وارميا وزي حسقيال وزي صفانيا وزي حبقوق. دول اخدوا وظيفة الاوريم والتنميم ان هم يعلنوا ارادة الله للبشر. الانبياء مش بس كانوا يتنبأوا على حاجة هتحصل بعد كده، لكن كانت وظيفة النبي الاولانية انه يعلن للبشر مشيئة الله، يقول للناس ربنا عايز ايه. فعشان كده دول الاوريم والتنميم كانوا وسيلة معرفة المشورة. وبعدين دلوقتي في العهد الجديد ما بقيناش محتاجين لاوريم وتنميم.